فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة التعليمية للشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي من سورة القلم. ذكر الله تعالى أحوال السعداء وأبان أن للمتقين جنات النعيم، ثم رد على الكفار الذين يزعمون المساواة في الآخرة بينهم وبين المسلمين من غير كتاب إلهي ولا عهد ممنوح مؤكد بالإيمان ولا كفلاء في يوم شديد الأهوال عسير الحساب على الصلاة وعلى غيرها. وبعد تخويف الكفار بأهوال يوم القيامة وشدائدها، خوفهم الله تعالى وهددهم بما في قدرته من القهر، ففيه الكفاية بالجزاء لمن يكذب بالقرآن. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر ونهاه عن الضجر في أمر التبليغ، ثم أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن حسد قومه وحرصهم على إيقاع المكروه به بعد أن صبره وشجعه، ثم أعلم الناس قاطبة أن القرآن عظة للجن والإنس جميعا يتلقاه أهل العقول والأفهام وليس المجانين كما زعموا.